ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة

الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا خالقنا ويا رازقنا ويا محيينا ويا مميتنا ويا محاسبنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم وآمن فزعنا، اللهم واجبر كسر قلوبنا، اللهم واغفر لنا وتب علينا، اللهم واشف مرضانا وعاف مبتلانا وقض ديننا ويسر عسيرنا وفرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم واقدر تائبنا، اللهم واقدر تائبنا، اللهم واهد ضالنا واصلح صغيرنا، اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الغني ونحن الفقراء، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا هنيئا مليئا سحا غدقا، اللهم نافعا غير ضار يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، اللهم واجعلهم مؤمنات صالحات عابدات سائحات يا ربنا يا رب العالمين. اللهم واصلح شباب المسلمين، اللهم واصلح شباب المسلمين، اللهم واصلح شباب المسلمين عامة والحاضرين خاصة، اللهم وعليك بالمشعوذين، اللهم وعليك بالمشعوذين، اللهم وعليك بالسحرة، اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم وعليك بالعلمانيين، اللهم وعليك بالعلمانيين، اللهم واجعل اللهم واجعل تدميرهم، اللهم واجعل كيدهم تدميرهم، اللهم وعدنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا، يا ربنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم واصلح ولاة امور المسلمين، اللهم واصلح لهم البطانه، اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اذل الشرك والمشركين، دمر اعداءك اعداء الدين، انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في افغانستان، في فلسطين، في الشيشان، اللهم سدد رميهم، سدد اقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وعليك باليهود الظالمين، اللهم وعليك باليهود ومن هاودهم بالنصارى ومن آثرهم، اللهم وعليك بهم، اللهم واجعلهم للناس أحاديث، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم قد أسرانا وأسرى المسلمين، اللهم فك أسرانا في كل مكان، اللهم وثبتهم على الدين، اللهم وفق على قلوبهم، اللهم فرج كربهم، اللهم ويسر عسيرهم، اللهم عذب من عذبهم، اللهم وقاتل من قاتلهم، اللهم وقاتل من قاتلهم، اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد وعليك الشكران، اللهم قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم فتقبل دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وبارك على رسول الله. رب اخواننا من الابواب المنطقه في الاركان شبرى دار فضائل النسائيه، ندعوكم بدعوه المساهمه فهم الخير في تعلم القران الكريم من مشروع وقف، وهو عباره عن شراء حافظتين واحد البنين اخرى البنات، يربح الاجر انت وعائلتك.